وهذا يقول أعرتني لكن رددتها عليك، وبينهما فرق. ولهذا لو ثبت أن هذا لم يردها فإننا لا نقطع يده، لكن الجحد يقتضي أن لا يطالب هذا الذي ادعي عليه العارية، لا يطالب أصلا إلا إذا ثبت أنه مستعير. فبينهما فرق واضح ولا لا؟ واضح. طيب، المهم أن المستعير أقر بأنه مستعير لكن ادعى أنه قد رد. نقول الأصل عدم الرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له، فإذا قال إني رددته قلنا ما القول قول المالك. طيب، لو أتى المستعير ببينة أنه أعطاه أنه رده، ها قبل قوله بقوله ولا بالبينة؟ بالبينة، هذه واضح. وكل كلام المؤلف الخلافات هذه كلها إذا لم يكن بينة، أما إذا كان بينة فالبينة قاضية على كل شيء. خلاص، والحمد لله. طيب، الحمد لله أن الله أخلف ظني. نعم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالعارية مضمونة. نعم. ايش؟ اي نعم، قد يقال هكذا انه اذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال انه مضمونه يعني في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتفريط، لان صفوان خاف ان لا يردها الرسول عليه الصلاه والسلام، لان يعني هذا قبل اسلامه. ايش؟ اي ان فيها ضمان. أما على قولنا ما في إشكال، على قولنا في إنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط ما في إشكال، لكنه إذا تعدى وأعارها فهو متعدي عليه الضمان. الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان. وش ما يعلم إن إعارته حرام؟ وما يعتقد، ما يعتقد. أرأيت لو أن شخصا اشتهى خبزك، خبز اللي عندك، واشتاه وأكله، قال الله ما دريت إنه حرام، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، أجب يضمن. مسائل الحقوق الآدمية ما يفرق فيها بين العالم والجاهل إلا في مسألة الإثم فقط. نعم. هل هناك فرق بين قول القائل بل عارية مضمونة وقوله بل عارية مؤداة؟ نعم. اي نعم، اذا قال مؤدات فمعناه انه لا بد ان يؤديها على كل حال، سواء فرط او ما فرط، واذا قال مضمونه فمعناها مضمونه حسب القواعد الشرعيه. نعم. ايش؟ نعم، له أجرة المثل. القائل من أجرتك؟ طيب، أي فله أجر، فعليه أجرة المثل. ها؟ قول من يدعي الإعارة، لأن الأصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل. نعم. فإن في حديث في سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العارية مؤداة والزعيم غارم. نعم. فقال بهذا اللفظ العارية مؤداة. نعم. هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه الظاهر أن معنى العارية مؤداة في الحديث كقوله تعالى إن الله يأمركم ما تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني معناه أنه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤونة الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير. واعلموا بارك الله فيكم أن الألفاظ المحتملة في أفراد المسائل ترجع إلى القواعد، إلى القواعد العامة الشرعية، لأن هذه الأشياء خصوصا قضية الصفوان قضايا أعيان، ما ندري ما الذي احتفى بها من القرائن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمل يطبق على القواعد الشرعية. نعم. يجب عليه أن يردها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قدر لها مدة، ويجب أن يردها بطلب صاحبها إذا طلب ردها لابد، ويجب عليه ردها إذا خاف عليها من سراق أو غيره، ويجب عليه ردها إذا سافر. هنا لا، ربما ما أستطيع، ما هو هذا حصل، هذا من الأمثلة. سليم، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. نعم. اي نعم. إيه، لكن القرار يخلي بعد الاذان، بعد الاذان ان شاء الله. ها، مراجعه باب العاديه. اي نعم. اي نعم. إيه، لكن هو يقول المالك، يقول أنا أضمن من شئت، لأن المستعير الأول تعدى بإعارته بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. والآن زال ولا ما زال؟ زال. وراه أنه ما يخالف، صحيح الضمان على قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق وأنه ليس للمستعير الأول أن يعير فهو ظالم معتدي، ليش ما يجعل القرار عليه؟ ما يخالف، لكن ما هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرعي، صحيح؟ خلاص الحمد لله. طبعا المنفع من حين أعار حتى تلف. نعم. لا، هي تلفت. وش ترد وين؟ تلفت العين. عليه الضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته. اي، فاتت الان، فاتت، ما هي موجوده، يعني ما لها شيء. نعم. انا اردت الاخ مسعود. شيخ، ما تقول قول قال العلم؟ ايش؟ نعم، مجرد ما يورد وقت يجب على المستعير. هذا صحيح، نقول صحيح، يجب، لأن انتهت المدة. يعني لو أعرف أن هذا الرجل استعار مني هذا الإناء للضيوف اللي عنده فقط وانتهى الضيوف، يجب، أو استعار هذا الكتاب لأيام لقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم العارية من حيث الحكم التكليفي بالنسبة للمعير؟ أين؟ بالنسبة للمستعير جائز. طيب، ما الدليل على أنها سنة للمستعير للمعير؟ لأنها من عقود الإحسان. الدليل ما التعليل؟ تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. لا، بقوله وأحسنوا. إيه، تدخل في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما تعاونوا هذا إذا استعارها لبر أو تقوى. طيب، وما حكمها بالنسبة للمستعير؟ نعم نعم، هل هناك ما يدل على هذا؟ سعر ايش؟ صفان ابن أمية دروعاً. طيب، ولا بد أن فيه أيضاً أشياء غير هذا، لكن هذا اللي أمامنا الآن. طيب، بالنسبة للحكم الوضعي، أي نعم، العارية بالنسبة للحكم الوضعي. شو المشكلة عندك ولا دولنا غيرك؟ جائزة لكليه إذا ترتب عليها ضرر للمستعير، يعني من العقول جائزة، يجوز للمعير أن يرجع ويجوز للمستعير أن يرد كذا. طيب، إلا إذا تضمن الرد ضررا على المستعير. مثاله كان يعيره سفينة، لا لا ولا أصح، كان يعيره سفينة لحمل متاعه، فإذا صارت لجة البحر قال رجع. نعم، هنا ليس له أن يرجع، أو حائطا يبني عليه خشبة ثم يقول رجع. طيب، وهل هي من عقود ضمانات أو لا؟ نعم، فهي مضمونة على من؟ بكل حال، سواء فرط أم لم يفرط. طيب، وعلى قول الراجح من عقود الأمانات فلا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. تمام، في المذهب أشياء لا تضمن فيها العارية، إذا استلفت باستعمالها فيما استعيرت له. مثاله كذلك إذا إطارات السيارة لو استعارها ومسحت الإطارات، نعم، فلا ضمان عليها، مثل إطارات السيارة، السيارة إذا استعارها ليسافر عليها وتآكلت فإنه لا ضمان فيها لأنها تلفت فيما استعرت له. نعم، تمام. شيء ثاني يستثنى على المذهب؟ نعم، ايش؟ نعم، لهذه داخله في القاعده في مسيره له. لو اركب منقطع للثواب لم يضمن، لو كلفت الثابت تحت يد الراكب هذا. طيب، صاحبها عليه. طيب، لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا أعرض. نعم، الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا إذا أعارها القيم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان. نعم، جل. إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل إيش؟ كمستعير من المستأجر، لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه. هذه ما ذكرناها لكن صحيح، جواب صحيح. طيب، هل يجوز للمستعير أن يعير كل اللي وراك اللي جنبك يا آدم؟ لا يجوز. هل يجوز للمستعير أن يعير؟ لا يجوز. أصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ يعني ما نتكلم عن المذهب إلا اللي قلنا بين الراجح. ما الفرق؟ المستأجر ملك المنفعة. نعم. والمستعير؟ نعم. لا مملك. ملك إيش؟ النفع. الانتفاع. تمام. صحيح كلامه؟ إيه هذا صحيح. لأننا إذا عارتك أريد أن تنتفع، ما أريد أن تتصرف فيها. استعار شيئا فأعاره لشخص آخر ثم تلف هذا المستعار، قل لي أين؟ لا الله ها؟ على الثاني، على الثاني مطلقا. لا شيخ فصل. اذا كان جاهلا لا لا لا على الثاني ضمان العين والاول عين ضمان المنفعه. احسنت. على الثاني ضمان العين وعلى الاول ضمان ضمان المنفعه يعني الاجره. طيب متى يبتدي ضمان المنفعه؟ من حين استعار الثاني، من حين اعاره الى الثاني. هل للمالك أن يضمن من شاء منهما؟ الأخ هي أنت له أن يضمن من شاء. طيب قرار الضمان على من؟ الأول المستعير الأول. الأول؟ نعم المستعير الأول مطلقا. نعم جازم؟ لا لا ما تعدى ابدا يا العاريه. ما قال اذا تعدى لان العاريه مضمونه على كل حال. اذا نرجع على الثاني اذا كان جاهلا انه اعار يعني ان علم الثاني فقرر عليه وان جهل فالقرار على الاول، لكن صاحب العين له ان يضمن ما شاء. طيب اذا ضمن الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان فماذا نصنع؟ سامع يرجع الغالب اللي ضمن على من أعار. صحيح؟ نعم. يعني معناه من ليس عليه قرار الضمان يرجع على من عليه قرار الضمان، وأما المالك فإنه مخير. طيب الخلافات عارتني واجرتني هذه ما نناقش فيها. نعم نبدا اخر فيه اخر جمله ما شرحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: او اختلفا في رد فقول المالك. اذا اختلفا يعني المعير والمستعير في رد فالقول قول المالك. مثاله: اعار اناء لشخص ثم جاء يطلبه منه فقال المستعير رددته وقال المعير لم ترده، فالقول قول من؟ قول المالك، بناء على القاعدة المعروفة أن من قبض المال العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. هذه قاعدة الفقه، كل من كانت العين بيده لمصلحته فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمستعير العين في يده إيش؟ لمصلحته، فإذا قال رددتها عليك قلنا لا, لا, لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببينة بأنك رددتها كذا. عبد الله نعم. طيب وإذا كانت نفرع القاعدة هذا، إذا كانت المنفعة لصاحب العين لا لمن هي بيده فهل يقبل قوله في الرد؟ يقبل. مثل الوديعة، الوديعة عند شخص، رجل أودع عند إنسان شيئا ثم جاء يطلبه فقال المودع إني قد رددته عليك، فهنا القول قول المودع لأنه إنما

نعم. فهل له أن يتلفها ولا ضمن عليه؟ أي نعم. وليس عليه يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. هنا نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقة أو من حية، نعم، هذا يده يد ضمانات، يد مضمونة بكل حال، نعم. يعني لا مين مضمونة، لا، لكن هذا سبب. نعم. ولا الحر ما هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمه الله. نعم. سبق معنى أن الغاصب يعني يضمن ما تلف تحت يده بكل حال. إيه، بس هذا يقولون لا تستولي على، لا تثبت عليه اليد الحر. نعم. لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمال. نعم. شيخ سعف من أحد العمال. إيش؟ من أحد العمال غير ناطق باللغة العربية كتابا، وجدت فيه بعض الشكيات من تمائم ونحوها، فأخذته فلم أعطيه إياه خوفا على ديني، وبينت له الصواب، فأخاف إن رددت له الكتاب أنه يصدق بما فيه، وأخاف إن منعته أن أخذ ماله حقه. يعني متى استعرت من شخص كتاب بدع؟ طيب. وهذا الكتاب لما نظرت فيه فإذا فيه بدع. طيب. تكلمت ونبهته، فأخاف أنه لم يفهم كلامي، لم يفهم الحجة، وأن الصواب عدم ما كان، أو أن الصواب هذا سهل يا أخي. الشيء اللي مؤلمه بصواب أو شرك وما أشبه ذلك، حط عليه خط أحمر. اللغة ما هي عربية. ما يفهم أجيب وأقول تعال شوف الأحمر هذا، يقول نعم، قل هذا خراب. وأنت إيه هذه؟ هذه شغل الإشكال أن الكتاب ما هو باللغة العربية. طيب أنت فهمت الآن اللي فيه؟ هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه. وفي رموز كذا، هل فهمتها؟ أما الكتاب واللغة البنغالية. المهم أن تفهم، أن تفهم ضع عليه خط أحمر وبين له. نعم آدم. لا، لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به. فنعم. نعم. يلا آدم. الشيخ أحسن الله إليك، قلنا أنه لو استعمله يضمن أجرة المسك. استعمل إيش؟ استعمل الحر. نعم. فكيف يقال لو منعه أو عطله عن استعماله؟ كيف؟ لو عطله عن عمله حتى خرج الوقت، فهو فات بذلك شيئا من المال. نعم. عليه المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه، فيفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن. إيه نعم. ما عليه إلا الأجر فقط، ليس عليه إلا الأجر، أما ما فات من المنافع فلا. لكن كما قلنا سابقا، ما هو اليوم، على ان الظالم يجب ان يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلمه. نعم. كيف؟ إيه؟ لا، ليس له الا اذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يحقه القهر. يحيى. صلى الله عليه وسلم، إن أطلق الكلب الذي اقتناه في بلد يباع ويشترى. هي نعم. يضمن. إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإنه يضمن. آت محمد الوصية والفضيلة والرحمة. نعم صالح. إذا كانت أجرة المثل أكثر من مدعاه فالمذهب له أجرة المثل، لأن جارها فسخت. والقول الثاني أنه ليس له إلا ما ادعاه، لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم. إيش؟ هل يلزم الغاصب أن يدفع الأجرة لمن حبسه على حسب العمل الذي استعمله أم على ما فاته من المنافع؟ يعني على حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو أن صاحب الميتة وضعه ثم لما رأى أن أحدا أراد أن يأخذ الجلد قال آخذ أنا، هل له ذلك أم يقول إذا رمى فات عليه؟ طيب، إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه، وليكن مثلا هيكل برادة، فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه، هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك، كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم. أحسن الله عليك، لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحر؟ بإيش؟ بين الاستيلاء والحبس. نعم. من استولى عليه وبقي عنده ثم مات فإنه لا يملك. نعم. إيه نعم. وإذا حبسه فمات فإنه يملك. إن بينها فرق، الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. لا، السيلة معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك، ولكنه طليق يخرج في الأسواق، يخرج في المساجد، في المدارس. أرضي أو غرس الذي له قلب وأرض نفسها وتسميتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا وحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونكوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة برخا والنوى غرسا رده وغرس نقصه، ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟ هو الاستلاح على حق الغير بغير حق من أقارب الاستيلاء على حق الغير بغير حق من أقارب أو منقول. نعم. قهرا، لا بد أن نقول قهرا. طيب لماذا؟ تخرج السرقة والاختلاس غيرها التي بها حق الغير بغير أقارب. أحسنت، إذا لا بد أن نقيد قهرا. طيب، حكمه من الناحية الشرعية نعم محرم، هل هناك دليل من القرآن؟ نعم، قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن السنة؟ نعم. والإجماع أيضا على تحريم الغصب. طيب، وكذلك أيضا المصلحة تقتضي أنه حرام لما يحصل من عدوان على أموال الناس والفوضى، وكل إنسان يريد أن يأخذ بحقه. نعم. طيب، هو من كبائر الذنوب، لأنه يعني ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب، لكن في أشياء من الغصب جعل الشرع من كبائر الذنوب، مثل اقتطاع الأرض، أكل أموال اليتامى. فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول الباقي يدخل في عموم التحريم، أو نقول إنما ذكر على سبيل المثال ويكون هذا عاما؟ نعم، أي نعم، فيه يعني الإنسان يرى أنه محتمل، قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم، ويقول ما ورد فيه التخصيص نقف عليه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر، وما لم يرد يكون من المحرمات على وجه العموم.

الحادث إيه؟ ليتسنى له جرها فيما بعد إيه؟ فهنا لا يجوز الحلف منها. طيب وأما إذا تركها في المحرقة ورماها فيجوز أخذها إيه؟ إذا رماها في المحرقة انحرقت مش عادي يأخذ روحها. هذه ترجع للعرف. صحيح، إذا ترجع للعرف والناس يفرقون بين السجارة حادثها يسير ترك صاحبها بنية الرجوع عليها، وبين حادث كبير تحطمت السجارة تحطما تاما، فالغالب أن صاحبها لا يريدها. طيب شيخ، نعم. استولى رجل على عبد، ليش؟ لأنه مال. إذا استولى على عبد ضمنه لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة مثلا، على بعير، على حصان، وعلى حور. على حور لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد، كذا؟ طيب استولى على الحور واستعمله، طيب عليه أجرته؟ طيب اضرب مثلا لهذا. او غصب مثلا استعمله. فعليه يجرم. اي وش تقول يعني مثل هذا؟ انت ذكرت كلام المؤلف فقط. او جعله خدمه. يعني غصب حرا وقال تعال. استخدمه هذه الارض حرثها. فعليه يجرم. وحرثها فعليه يجرم. طيب. صحيح. حبسه بدون أن يستعمله. سامي. إذا كان الحبس في مدة أجرة. إيه. إن حبسه مدة له أجرة فعليه أجرته، وإلا فلا. طيب هل يعزر على حبسه الحر؟ يعزر؟ ها؟ إذا إيش؟ إيه هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، هل يعزره أو لا؟ ها؟ يعزره. توافقون على هذا؟ نعم يعزر. أي عدوان من أحد على أحد إذا طالب المعتدى عليه بحقه بأن يعزر. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس جديد: واجب رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يجب رد المغصوب. ها؟ كيف؟ ما عندي واجب نسخة يا أخي. ويجب رد المغصوب وإن غرم بزيادته وإن غرم أضعافه. أفاد المؤلف أنه يجب على الغاصب رد المغصوب، يجب شرعا، ومؤونة الرد على من؟ على الغاصب. مؤونة الرد على الغاصب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. هذا لفظ الحديث، ليس لعرق ظالم حق، ظالم حق. فيجب عليه رده ومؤونة الرد على الغاصب. وقوله المسألة الثانية قال: وإن غرم أضعافه، يعني لو غصب شعيرا فخلطه في بر 10 آصع من الشعير، غصبها وخلطها في 10 آصع من البر، فطالب المالك قال: أعطني شعيري. قال: أنا خلطت بالبر، لو بقيت أو خلص من البر أكل علم أضعاف القيمة. ماذا نقول؟ يلزم. يقول: هات أناس يلبكتون الشعير من البر، ولو كان قيمة البر والشعير 50 ريال واللي بيجون إلى يميزونه 500 ريال لازم. ولهذا قال: وإن غرم أضعافه. وقوله بزيادته يعني لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه، سواء كانت متصلة أم منفصلة، لعموم قول المؤلف بزيادته المتصلة والمنفصلة. مثال المتصلة: إنسان غصب